وذكر رحمه الله تعالى هنا قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة، أن كل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد، كل مأمور به، كل مأمور به منفعته عائدة على العبد، فليست المنفعة عائدة على الرب تبارك وتعالى، وإن المنفعة عائدة على العبد، وهي قاعدة عظيمة عند أهل السنة. فالله سبحانه وتعالى غني عن العباد وغني عن عبادة العباد، والعباد هم أحوج إلى ربهم سبحانه وتعالى، بل هم فيهم تمام الفاقة والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى غني لا يحتاج إلى أحد من خلقه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعباد هم الذين يحتاجون إلى الله، وهم الذين يفتقرون إلى الله، وهم الذين فيهم الفاقة إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الغني. فإذا علمت أن العبودية منافعها كلها عائدة على العبد، وأن العبد كل ما أمر به هو عائد عليه بالنفع، عرفت حينها أن على العبد أن يجتهد في عبوديته لله تبارك وتعالى، وأن يسعى في استصلاح نفسه وصلاح نفسه وصلاح حاله في عبوديته لله تبارك وتعالى، لأنه هو المحتاج إلى هذه المنافع العظام، والله سبحانه وتعالى غني عنها.